ذكر رحمه الله تعالى الإيمان بالبعث والإيمان بالقدر، وبين أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذين الركنين الإيمان بالبعث والإيمان بالقدر سيأتي الكلام عنهما بالتفصيل، حيث عقد المصنف رحمه الله تعالى فصولا لهذه المباحث ولهذه الأركان، وذكر البعث وذكر ما فيه من الصراط والميزان ونحو ذلك، وأيضا فصل في الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وبين معتقد أهل السنة والجماعة، وبين أيضا الأقوال المخالفة لهما. فنرجع الكلام والتفصيل فيهما في موضعهما إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإخوة شروع بعد التفصيل، أو شروع في التفصيل بعد الإجمال، أنه رحمه الله تعالى ذكر معتقد أهل السنة والجماعة إجمالا: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. بعض هذه الأركان لم يكن فيها خلاف شائع ذائع، فاقتصر على ذكرها إجمالا. وهناك من هذه الأركان ما وقع فيه الخلاف والنزاع والشقاق ومفارقة الجماعة فيه، مثل الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته، ولذا ذكرها إجمالا ثم بدأ هنا بالتفصيل في هذا الباب. وما يتعلق بارك الله فيكم في مسائل توحيد الأسماء والصفات عدة مسائل. المسألة الأولى أن هذا النوع بارك الله فيكم، أعني توحيد الأسماء والصفات الذي ذكره رحمه الله تعالى دون توحيد الربوبية والألوهية، لأن النزاع قديم لم يكن شائعا ولم يكن موجودا أصلا في توحيد الربوبية ولا في الألوهية، إنما في توحيد الأسماء والصفات. وهذا الباب أو هذا النوع من التوحيد يتعلق فيه ثلاثة أبواب. الباب الأول باب الأسماء، أي أسماء الله جل وعلا، والباب الثاني باب الصفات، أي صفات الله جل وعلا، والباب الثالث باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. فباب الأسماء بارك الله فيكم باب توقيفي، لا يجوز إثبات اسم لله جل وعلا إلا بما ورد به الكتاب والسنة، لا يتجاوز في ذلك إلا الكتاب والسنة. الله جل وعلا سمى نفسه بالسميع بالعليم بالملك القدوس السلام، نسمي الله جل وعلا بهذه الأسماء، أو ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نسمي الله جل وعلا بهذه الأسماء الواردة في الكتاب والسنة. وأيضا أن يعتقد المسلم أن هذه الأسماء ليست محصورة، هذه الأسماء أسماء الله جل وعلا ليست محصورة بعدد معين، لقوله عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى أن قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بمعنى أن هناك أسماء لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فهي في علم الغيب، لم يعلمها الله جل وعلا أحدا من خلقه. وهذه الأسماء بارك الله فيكم هي التي يدعى الله جل وعلا بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالمرء يدعو ربه جل وعلا بالأسماء: يا رب، يا رحمن، يا سميع، يا عليم، يا عزيز، يا حكيم. من أجل ذلك بين الله جل وعلا في كتابه أسماءه وصفاته، لماذا؟ لكي يدعو خلقه أن يدعوه بها. بل أن البيوت، بيوت الله جل وعلا، المساجد لم تنشأ إلا من أجل إعلاء ذكر اسم الله جل وعلا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فأسماء الله جل وعلا وصفاته لها منزلة عظيمة، تتعلق في الألوهية، تتعبد الله جل وعلا بهذه الأسماء. هذا هو الباب الأول، باب إيش؟ توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي. من المعيب بارك الله فيك أن يكون حتى بين المخلوقات أن تسمي المخلوق اسما ليس له. أنا الآن اسمي بندر، لو أن إنسان ناداني فقط بدر، هل هذا يرضيني أم يغضبني؟ مع أنه اسم ما في شيء، يعني حرف واحد فقط، بندر بدر فقط. المرة الأولى ممكن لو قال لي يا أخ بندر أو يا أخ بدر مشيها المرة الأولى، مرة الثانية يتغير وجهه، المرة الثالثة يا أخي اسمي بندر بارك الله فيك. الإنسان لا يطيق هذا، فكيف بالله جل وعلا أن تسميه بما لا يسمي به نفسه؟ هذا من عدم الإيمان بأسمائه وصفاته، ومن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، كأن تسميه أسماء ليست له، كما يسميه الفلاسفة العلة الفاعلة. فلاسفة يسمون الله جل وعلا العلة الفاعلة، الله عندهم هو العلة الفاعلة، أي أنه كل هذه المخلوقات معلولة لله جل وعلا، العلة في وجودها هو الله جل وعلا. وكما يسميه النصارى الأب، يسمون الله جل وعلا أب، وغير ذلك من الأسماء التي لم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان. أما باب الصفات بارك الله فيكم فهو أيضا باب توقيفي، يعتقد المرء أن لله جل وعلا صفات لكنها توقيفية، أيضا هي ثبتت في الكتاب والسنة، لا يتجاوز الكتاب والسنة، وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد. الباب الثالث ما هو؟ باب الإخبار عن الله جل وعلا، وهذا باب لا يشترط فيه أن يكون توقيفيا، هذا لا يلزم أن يكون النص ورد به، إنما يشترط في ذلك أن يكون هذا الإخبار باسم ليس بسيء، أن يكون هذا الإخبار باسم ليس بسيء، ولا يشترط أن يكون حسنا. الإخبار بارك الله فيكم لا يشترط أن يكون توقيفيا، هذا أولا. ثانيا أنه لا يلزم أن يكون حسنا، بل يلزم أن لا يكون سيئا. كيف ذلك؟ اسم الشيء الله جل وعلا شيء، هذا الاسم ليس بحسن، شيء إيش الفائدة فيه؟ يعني مثلا أن تقول شيء أي حسن في هذا الاسم، ليس هناك حسن، لكن هل هو قبيح؟ لا. إذن تخبر عن الله جل وعلا به، تقول الله شيء، تقول نعم الله شيء، الله موجود، تخبر عن الله جل وعلا أنه موجود، هل كلمة موجود كلمة يعني اسم حسن؟ غير حسن، لكنه سيء، إذن تخبر عن الله جل وعلا بأنه موجود. وهكذا تجد الأسماء التي سمى بها أو الإخبار، يخبرون يخبر السلف عن الله جل وعلا بائن من خلقه، يقولون هكذا بائن، هذا إخبار عن الله جل وعلا، هذا اسم ليس بحسن لكنه ليس بسيء، ولا يوجد فيه نص، إنما هو من باب الإخبار عن الله جل وعلا. ولذا ذكر لك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الضابط في الإخبار عن الله جل وعلا، يقول فلا يشترط فيه أي الإخبار أن يكون منصوصا عليه، يعني في القرآن والسنة، ولكن يشترط أن لا يخبر عن الله جل وعلا بلفظ سيء أو محتمل، أو محتمل. يقول وأما الإخبار عن الله جل وعلا فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يكن بحسنه. ما معنى لفظة محتمل؟ مثلا أن تسمي الله جل وعلا جسم، إيش جسم؟ هذه لفظة محتملة، محتملة التشبيه، محتملة التمثيل، محتملة التعطيل، محتملة كذا، فلا تخبر عن الله جل وعلا بهذا. إذا جاءك المبتدع وقال هل الله جل وعلا جسم؟ قل إيش معنى جسم؟ هذه كلمة أنت ابتدعتها من عندك، وهي تحمل معنى باطل ومعنى حق، فإذا أردت المعنى الحق فالله جل وعلا له الحق كله، أما إذا أردت الباطل فالله جل وعلا منزه عن الباطل، وهذه اللفظة لا عبرة بها. فهمتم بارك الله فيكم باب الإخبار أو نعيد؟ واضح؟ تخبر عن الله جل وعلا أنه موجود، أنه شيء وغير ذلك. ولذا يقول ابن القيم أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات الذي مضى الباب الأول والثاني توقيفي، وما يطلق عليه من باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. تقول الله جل وعلا قائم بنفسه، هل هذا الاسم حسن سيء؟ إذن يخبر عن الله جل وعلا به، هل هو محتمل حق أو باطل؟ أبدا. هذا من باب الإخبار الذي يعني جوزه السلف رحمهم الله تعالى. المسألة الثانية بارك الله فيكم هي مسألة الصفات، والصفات بارك الله فيكم هي الاسم الدال على الذات أو على أحوال الذات، الاسم الدال على أحوال الذات، هذه هي الصفات. إذن الصفة بارك الله فيكم هي حال من الأحوال تتصف بها ذات من الذوات. نحن لا نتكلم الآن عن ذات الله جل وعلا، نتكلم عن الصفة بشكل عام. الصفة هي التي تحل في ذات الشيء أو تكون حالا له، طويل قصير، عالم جاهل، عليم حكيم، ملك غني فقير، هذه كلها صفات لا تقوم إلا بأشياء قائمة بنفسها. طيب، المسألة الثالثة بارك الله فيكم الأدلة على أن لله جل وعلا صفات. ما الدليل على أن لله جل وعلا صفات؟ يأتي المعتزلة، أنتم يا أهل الحديث تقولون أنكم لا تتجاوزون الكتاب والسنة، فأين الدليل على أن لله جل وعلا صفات؟ الدليل الأول من كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى. من يخرج لنا الشاهد في هذا؟ طيب، وصفها بالحسنى، إيش؟ فين الصفات؟ هنا أسماء، فين الصفات؟ طيب ممكن قريب، الأسماء، الأسماء تدل على الصفات. طيب أين هذا من هذه الآية؟ أحسن، تبارك الله فيك. الاسم الأحسن لا يكون حسنا إلا إذا تضمن صفة. نضرب مثال بارك الله فيكم، شخص اسمه جميل ووجهه قبيح، وجهه ليس بالجميل، الله جل وعلا خلقه هكذا مشوه أو نحو ذلك، أو وجهه تراه لا يسرك، واسمه جميل، ماذا تقول؟ سبحان الله، هذا الاسم لا يدل على هذه الصفة. لكنك لو رأيت رجلا آخر جميل المنظر، نعم وجهه جميل مثل يوسف عليه الصلاة والسلام، واسمه جميل، ماذا تقول؟ سبحان الله، اسم على مسمى. لماذا؟ لأن صفة الجمال طابقت اسمه. واضح؟ الاسم الحسن لا يكون حسنا إلا إذا تضمن صفة. قد يكون الإنسان يسمى بأسماء مجردة، فلان اسمه عبد الله وهو من أفجر خلق الله، قد يسمى هذا، يوجد من المسلمين من اسمه عبد الله وهو لا يجد معصية إلا وقد ارتكبها، لكن الاسم الدال على الصفة هو الاسم الحسن. ولذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والاسم الحسن لا يكون أبدا لا في لغة العرب ولا في لغة أحد من العجم لا يكون حسنا إلا إذا اتصف بصفة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وأوصاف، وبذلك كانت حسنى. لماذا كانت حسنى؟ لأنها تضمنت صفة. سميع اسمه سميع جل وعلا، ودل على صفة السمع التي شملت كل الأصوات، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح وكمال. واضح؟ هذا هو الدليل الأول. نعيده ولا نتجاوز؟ نعيده؟ طيب، عندما تقول هذا اسم حسن، متى يطلق على وصفك هذا أنه كلام سديد، أن هذا الاسم حسنا؟ عبد الله، تقي، محي الدين بن عربي، هل هذا اسم حسن؟ لا والله ما هو بحسن. محي الدين بن عربي، هو محي الدين، هو مميت الدين، محي الدين بن عربي هذا ليس اسما حسنا. لماذا؟ لأن صفة هذا الرجل لم تطابق اسمه، إذن هذا ليس اسما حسنا، واضح. لكن لو كان اسمه مثل كما يقال تقي الدين بن تيمية، نعم هذا اسم حسن، شيخ الإسلام بن تيمية، نعم هذا اسم حسن. وهكذا الاسم الحسن لا يكون حسنا، لا يطلق عليه وصف الحسن والأحسن والأكمل إلا إذا تضمن صفة. رأيت رجلا جميلا واسمه جميل، تقول هذا الرجل اسمه حسن. لماذا؟ لأن اسمه جميل وأيضا اتصف بصفة الجمال. أما لو كان رجل اسمه جميل، نعم، وكان من أقبح خلق الله جل وعلا، ماذا تقول؟ سبحان الله، لماذا سماك أباك أو سماك أبوك بهذا الاسم؟ اسم غير مطابق، فلا يكون اسما حسنا، واضح؟ طيب، الدليل الثاني بارك الله فيك قوله جل وعلا ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى معناه الصفة العليا، أي أن الله جل وعلا هو المتصف بالصفات العليا له سبحانه وتعالى. وكلمة المثل وكلمة الصفة كلمتان مترادفتان تدل على معنى واحد، الصفة المثل كلاهما بمعنى واحد تدل على الصفة. ودليل ذلك قوله جل وعلا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله والذين معه إيش؟ أشداء على الكفار، صفة، رحماء بينهم، صفة، تراهم ركعا، صفة، سجدا، صفة، يبتغون فضلا، صفة. ماذا قال؟ ذلك مثلهم في التوراة، أي هذه صفتهم في التوراة. ثم ماذا؟ ومثلهم في الإنجيل، أي وصفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كالنبته الشجرة المثمرة التي كزرع أخرج شطأه، الشطأ الزرع الذي يكون حول هذه النبتة التي قائمة ينبت حولها زرع، هؤلاء هم الصحابة، كزرع أخرج فآزره قواه فاستوى ارتفع، هؤلاء الصحابة نشأوا بين النبي عليه الصلاة والسلام فأخذوا القوة في الدين منه وأخذوا الاتباع في الدين منه عليه الصلاة والسلام، هذه صفتهم في الإنجيل. إذن كلمة مثل تعني الصفة، وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله جل وعلا تلك الجنة التي وعد المتقون، أو مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، أي صفة الجنة التي وعد بها المتقون ما هي؟ أنها فيها أنهار وثمار وأشجار وغير ذلك مما وصف لنا في كتاب الله جل وعلا. هذه واضحة؟ طيب، الأدلة أيضا من السنة على صفات الله جل وعلا. لا نتكلم الآن بارك الله فيكم على أفراد الصفات، سميع، عليم، بصير، لا، نحن نتكلم هل لله جل وعلا صفات؟ من أين أتينا بهذا؟ أهل البدع والضلال يقول ليس لله جل وعلا صفات، نقول لله جل وعلا صفات كما بين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث رجلا من أصحابه في سرية، وهذا الرجل رضي الله عنه كان هو قائد السرية وهو الإمام في الصلاة، فكان إذا صلى بالناس وقرأ القرآن ختم بماذا؟ يقول هو الله أحد. فلما رجعت هذه السرية إلى المدينة سأل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في السرية النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل. تأملوا الصحابة رضي الله عنهم عندما يشاهدون أمرا غريبا فعلا غريبا لم يعهد النبي عليه الصلاة والسلام عليه تنكره قلوبهم، يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون هذا أمر جديد ما سمعنا به، كيف يختم في كل قراءة قل هو الله أحد؟ فلما أقره النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أصبحت سنة، لأن السنة تكون بالقول أو الفعل أو التقرير، هذا من التقرير. فقال سلوه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول سلوا هذا الرجل لماذا يصنع هذا، فسألوه فقال أنا أحب أن أقرأ بها لأنها صفة الرحمن. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي إيش هذا، كيف صفة الله جل وعلا ليس له صفات وكذا، فأخبر أنه ماذا، أن الله يحبه جل وعلا، أو قال بشروه بالجنة ونحو ذلك، أو حبك إياها أدخلك الجنة. فهنا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لكلمة هذا الصحابي الجليل أنها صفة الرحمن جل وعلا. هذا من أوضح الأدلة على كلمة صفة. وأيضا بارك الله فيكم في اللغة عندما تكلمنا في بداية الدرس عن معنى الحمد، ما معنى الحمد؟ ها؟ الحمد هو الثناء، قلنا هذا قول ضعيف. ها؟ ما هو الحمد؟ ذكرناه، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، تكلمنا عنه في بداية الدرس أو في بداية الشرح. آشف. الوصف بالمحمود مع المحبة والتعظيم، إذن هو وصف. ما معنى تحمد الله جل وعلا؟ أن تصفه بالجميل، حتى الثناء لا يخرج عن ذكر الصفات، لأن الثناء مأخوذ من التثنية وهو أن تكرر الصفات. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. الرحمن الرحيم ثناء من العبد على ربه جل وعلا بماذا؟ بتكرار صفاته. فأحب الكلام إلى الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرك بأيهن ابتدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالله جل وعلا يحب الثناء ويحب الحمد، لماذا؟ لأنه ذكر لصفاته. الله جل وعلا يحب منك أن تحمده على كل شيء، لماذا؟ لأنك تذكر في هذا الحمد صفات الله جل وعلا، فإذا ذكرت هذه الصفات فالله جل وعلا يحبها بخلاف ما يقوله أهل الباطل. طيب، المسألة الرابعة بارك الله فيكم أن هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية ما هي؟ ماذا قال في بداية كلامه؟ أن يسمي به نفسه أو ما سمى به نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه اللفظة ليست من ابتداء ابن تيمية وليست من كلام ابن تيمية أصلا، سبقه بها أئمة كبار عظام. ولذا قال لكم في بداية الأمر إذا أتيتم في مناظرة الواسطية، إذا أتيتم بحرف واحد من هذه العقيدة يخالف ما كان عليه السلف فأنا راجع عنه. هذه اللفظة اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية سبقه بها أئمة، منهم الإمام الشافعي يقول رحمه الله تعالى كما في سير أعلام النبلاء، يقول نثبت لله جل وعلا هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة، وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ويقول الأجري وهو قبل ابن تيمية يقول إن أهل الحق يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع. ويقول أيضا البربهاري، كل هؤلاء قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ولا يتكلم في الرب جل وعلا إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين به رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إذن هذا كلام من؟ كلام ابن تيمية؟ ليس كلام ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر ما قرره الأئمة قبل ذلك. ولذا بارك الله فيكم عندما قال لهم أوتوا يعني هاتوا لي حرفا واحدا من هذه العقيدة تخالف ما كان عليه السلف فما وجدوا. يقول أمهلت من خالفني في هذه العقيدة 3 سنين على أن يأتوا بحرف واحد ليس عليه أو لم يقل به أحد من السلف فأنا راجع عنه إن شاء الله تعالى. طيب عند إثباتك للصفات التي وردت في الكتاب والسنة ينبغي عليك أيها المسلم قبل أن تكون طالب علم أن تراعي 3 أمور مهمة جدا هذه. أولا أن تثبت ما أثبته الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ولا تتهجم على هذه الصفات بالنفي. انتبه لهذه 3 قواعد الآن أو 3 أمور أو 3 ضوابط تريحك من جميع أهل البدع كلهم. الأمر الأول إذا سمعت صفة لله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام تثبتها ولا تتهجم عليها ولا تتعرض لها بالنفي. إثبات الإيمان بهذه الأسماء وعدم التعرض لها بالنفي هذا الضابط الأول. الثاني عند إثباتك لهذه الصفات ينبغي عليك وجوبا حتما فرضا أن تثبت هذه الصفة مع اعتقاد عدم مماثلتها لصفات المخلوقين. واضح؟ عندما تثبت صفة تعتقد يقينا وتؤمن إيمانا جازما أن هذه الصفة لا تماثل صفات المخلوقين. الأمر الثالث وهو الأهم قطع الطمع في إدراك الكيفية. أثبتت الصفة نفيت المماثلة وقف بارك الله فيك قف لا تحاول أن تعمل ذهنك في إدراك هذه الصفة. استوى كيف استوى ابتعد يسمع كيف يسمع كيف يبصر كيف يتكلم كيف كيف كيف كلمة كيف ابتعد عنها. تثبت بلا نفي هذا الإثبات لا تتعرض فيه إلى مشابهة المخلوقين تقف بعدها تقطع الطمع لا تطمع في إدراك ماذا في إدراك كيفية هذه الصفة. ينزل ربنا ولذا قال بعض الجهمية لأحد أهل السنة قال أنتم تقولون أنه ينزل ربكم في الثلث الأخير من الليل كيف ينزل؟ قال أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل انتهى. الله جل وعلا أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا أنه نزل بصفة كذا وكذا لو قال لنا ذلك لآمنا به وسمعنا وأطعنا. أخبرنا أنه ينزل نقول نثبت النزول مثلا نعم نثبت النزول ونقول هذا النزول لا يماثل نزول المخلوقين ونقطع الطمع بعدم إدراك الكيفية انتهينا. والله وتالله وبالله لو أن المسلم اعتقد بهذه الأمور 3 في ما يتعلق بالأسماء والصفات لنجا وسلم. ولذا بارك الله فيكم محاضرة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في الجامعة الإسلامية قبل 40 سنة محاضرة في الجامعة كانت لتقرير هذه الأمور 3 فقط. كانت محاضرة ذكرها رحمه الله تعالى ارتجالا وهي موجودة مسجلة صوتيا ومفرغة في كتيب صغير جدا ترجعون إليها. محاضرة كاملة عن هذه الأمور فقط أن ماذا تثبت الصفات عدم مماثلة تقطع الطمع. يا أخي ما هي صعبة خلاص انتهينا. لا تبدأ تبحث وتعمل ذهنك في أسماء الله جل وعلا وصفاته وغير ذلك. تثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أن تعتقد مع هذا الإثبات أن هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقين وأن تقطع الطمع انتهينا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ملك قدوس هذا الملك لا يشابه ملوك العالم كيف ملكه كيف كذا نقطع الطمع كيف يسمع نقطع الطمع كيف يبصر كيف يتكلم كيف ينزل كيف استوى كيف كذا وغير ذلك. ولذا عندما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى الرحمن العرش استوى كيف استوى أقال الاستواء معلوم في اللغة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة الكيف مجهول، وسيأتي معنا التكييف بعد قليل. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بالله جل وعلا من الله سبحانه وتعالى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ لا أحد أعلم بصفات الله جل وعلا من الله جل وعلا. لا يمكن أن يكون الإنسان أعلم بالله منه سبحانه وتعالى، بل حتى لا يمكن للمخلوق أن يكون المخلوق الآخر أعلم بك من نفسك، فكيف بالله جل وعلا الذي هو من علم الغيب؟ فالله جل وعلا هو أعلم بنفسه من خلقه. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فالله جل وعلا إذا أثبت لنفسه شيء فهو أعلم به سبحانه وتعالى، وأيضا رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء في البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أتقاكم لله وأعلمكم لله أنا. أعلم الخلق بالله جل وعلا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا فهو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى 4 احترازات عند إثباتك للصفات مع استحضارك للضوابط 3. ينبغي عليك أن تضع احترازات تجاه هذه الصفات. أولا، أن تثبت هذه الصفات من غير تحريف، والتحريف بارك الله فيكم هو الإمالة، الإمالة عن الشيء والعدول عنه، كما تقول: إن حرفت السيارة أو المركبة عن الطريق، أي مالت إلى أحد جانبين إما يمين وإما يسار، انحرفت عن الطريق، هذا هو التحريف. أما اصطلاحا فهو صرف اللفظ عن ظاهره، سواء كان هذا اللفظ أو كان هذا التحريف لفظيا أو حسيا، سواء كان لفظيا أو حسيا، وهو المرادف للتأويل المذموم الذي ذكرناه. تذكرون التأويل؟ تكلمنا عنه بالتفصيل الممل، قلنا هناك تأويل وهو معنى التفسير ومعنى ما يؤول إليه الشيء، وهناك تأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بلا دليل، هذا هو التحريف. ولذا من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: لم يقل من غير تأويل، قال من غير تحريف، لأنه هو لفظ القرآن كما قال جل وعلا: يحرفون الكلمة من بعض مواضعه. أما التأويل لماذا لم يقل تأويلا؟ أحسنت، لأنه منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، المعنى الفاسد هو المرادف للتحريف، أما المعنى الصحيح فهو صحيح. اللهم فقهه في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس، وعلمه التأويل، أي علمه تفسير القرآن، وهو الكشف والإيضاح والبيان لمعاني كتاب الله جل وعلا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عن قوله جل وعلا: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله جل وعلا، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذا بالله من ذلك. فالتحريف بارك الله فيكم قد يكون في اللفظ، وهذا نادر جدا، إلا ما كان من الخبيث عمرو بن عبيد عندما أتى إلى بعض القراء قال: أريدك أن تقرأ قوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون لفظ الجلالة الله مفعول به، أي أن الله جعل وقع عليه التكليم. قال: هب أني فعلت ذلك. ماذا تفعل بقوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إيش بتسوي يا حبيبي؟ فين لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا شيء، ولا تقدر تغير شيء، لا تستطيع. يقول: هب أني فعلت ذلك، هب أني قلت وكلم الله موسى تكليما، موسى فاعل، الله جل وعلا لفظ الجلالة مفعول به. قال: هب أني فعلت ذلك. ماذا تفعل بقوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إيش بتسوي؟ ما تستطيع أن تفعل شيء. أما تغيير المعنى فهذا هو التأويل المذموم، استوى، استولى، سميع، يعني خلق السمع وغير ذلك من التأويلات المذمومة التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. الاحتراز الثاني بارك الله فيكم قال: ولا تعطيل. التعطيل بارك الله فيكم كما قال ابن فارس: عطل العين والطاء واللام أصل صحيح يدل على خلو وفراغ. تقول: عطلت الدار ودار معطلة. ومتى تركت الإبل بلا راع فقد عطلت. وكذلك البئر إذا لم تورد ولم يستق منها كانت معطلة، قال الله جل وعلا: وبئر معطلة مخلاة فارغة. وقال جل وعلا: وإذا العشار عطلت. وكل شيء خلا من حافظ فقد عطل، ومن ذلك تعطيل الثغور وما أشبه ذلك. وفي الاصطلاح هي نفي الصفات الإلهية عن الله جل وعلا، أن تنفي هذه الصفة وإنكار أنها تقوم بالله جل وعلا إنكارا كليا. كلم الله موسى تكليما، الله لا يتكلم، الله لا يسمع والعياذ بالله، لا يبصر، ينفي الصفات بالكلية. هذا هو التعطيل عافانا الله وإياكم. واضح التعطيل؟ أن تنكر الصفة، تعطل، تعطل ذات الله جل وعلا أن تقوم بها صفات. هذه الذات الإلهية ذات مجردة بغير معاني، ليس لها صفات. نعم، الفرق بينه وبين التحريف ما هو؟ أحسنت. التعطيل أن تنفي الصفة بالكلية وتنفي أن يكون لها معنى أصلا، هذا هو التعطيل. أما التحريف تقول: لا لا لا، هذه صفة، نعم نعم، لكن معناها كذا وكذا، غير ما أراد الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو التحريف. التحريف أن تثبت معنى لكن معنى باطلا. لكن التعطيل ما هو؟ النفي المحض، لا تثبت لا معنى حقا ولا معنى باطلا. من أنواع التعطيل بارك الله فيكم التفويض، وهنا لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأنه داخل في التعطيل، عندما تقول من غير تعطيل فيدخل فيه التفويض. والتفويض بارك الله فيكم في اللغة: فوض إليه الأمر تفويضا، أي رده إليه وجعله حاكما عليه. ومنه قوله جل وعلا: وأفوض أمري إلى الله. هذا هو التفويض، تنتبه له بارك الله فيك. الاصطلاح تعريف التفويض: التفويض في الاصطلاح هو صرف اللفظ، انتبه، صرف اللفظ عن ظاهره، هو أن تصرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد، وتقول: الله أعلم بمراده. كيف ذلك؟ أضرب لكم مثال. التفويض هو الذي سائر الآن عند الأشاعرة: وأيما نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. أوله يعني التحريف الأول الذي أخذناه، تعطيل، تحريف أو تعطيل. فوضه الذي معنا، عفوا، أوله يعني حرفه، فوضه يعني عطله. هذا هو فك الرموز عندهم، هذا الذي قاله شخصا: من غير تحريف ولا تعطيل. مثال ذلك يقول جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك. قد سمع، سمع هذه ايش؟ صفة. ما معناها الذي يتبادر في الذهن؟ ما معنى السمع؟ إدراكه المسموعات. يقول لك: هذا المعنى غير مراد. سمع، ما معنى سمع؟ إدراك المسموعات. بصير، ما معنى البصر؟ إدراك المبصرات، إدراك الأشياء، رؤية الأشياء. واضح؟ يقول لك: هذا المعنى صرف اللفظ عن ظاهره، هذا المعنى غير مراد. طب إيش معناها؟ الآن جاء ورع، يقول لك لا أدري، الله أعلم بمراده. طب إيش هذا الكلام؟ حروف عربية لا معنى لها، سين ميم عين فقط. أبجد هوز، ما معناها؟ ما معناها يا أخوان؟ حروف عربية فصيحة؟ أبدا. ألف باء جيم دال هاء واو. أبجد هوز ما معناها؟ ليس لها معنى. هل هي حروف عربية؟ نعم. أبجد هوز مثل سمع، مثل كلم، الملك، قدوس، سلام، المؤمن، المهيمن، كأنك تقول أبجد هوز، أبجد هوز، أبجد هوز، أبجد هوز. هذا من أخطر وأشنع أقوال أهل البدع. يقول ابن تيمية هؤلاء يقولون هذا منهج السلف، والله هذا منهج الفلاسفة وأهل البدع والإلحاد. لماذا؟ لأن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بهذا القرآن العظيم وفيه صفات الله جل وعلا، نزل بسورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المعزيز الجبار المتكبر، هذه كلها يقول جبريل نزل ولا يعرف المعنى، جبريل نزل بحروف عربية فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام، ما معناها يا رسول الله؟ ما أدري، أبجد هوز، أبجد هوز، ما أدري إيش هذه. والصحابة سمعوا هذا الكلام وما عقلوا المعنى، ما يعرفون. نعم، والصحابة نشروه بين الأمة في الأمصار، في العراق، وفي خراسان، وفي الشام، وفي الفتوحات، وفي إسبانيا، كل هذا نشروه الصحابة ولم يعرفوا الناس، ما أحد عرف إلا بعد أن جاء الجهم بن صفوان، قال ما شاء جبريل لم يعرف، ومحمد عليه الصلاة لم يعرف، والصحابة لم يعرفوا، أنا أعرف. معنى استوى، استولى، انتهينا. معنى سمع يعني خلق المسموعات في كذا، معنى رحمة يعني أراد إيصال الخير، وهلم جرى. ولذا قالوا طريقة السلف إيش؟ أسلم. قالوا لأنهم يقولوا ما ندري إيش المعنى، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لأنهم تجرؤوا وعرفوا المعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عرف المعنى، مات عليه الصلاة والسلام ولم يعرف المعنى، والصحابة راحوا وذهبوا وماتوا ودخلوا الجنة ولم يعرفوا معنى سميع بصير عليم وهكذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون، انتبه، يقول أنهم هم السلفيون، يقول فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ولذا بارك الله فيكم، في الحقيقة الأشاعرة من أقبح الفرق، أشد من المعتزلة، أشد من المعتزلة. أهل المعتزلة لم يقولوا بهذا الكلام القبيح، قالوا لا، لها هذا كلام الله جل وعلا، تكلم كلام مخلوق فقط، انتهينا. أما تقول ما أعرف معناه، كيف هذا لا أعرف معناه؟ هل يوجد في القرآن من الفاتحة إلى الناس لا شيء لا يعرف معناه؟ لا يمكن أبدا بلسان عربي مبين. أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله جل وعلا أمرك بتدبر القرآن، فكيف تتدبر ما لا معنى له؟ هذا أمر لا يكون بارك الله فيكم أبدا أبدا، إلا رجل لا يعرف العربية أبدا، يسمع حروف عربية لكن لا يعقل المعنى. طيب نحن عرب ما نعرف المعنى أيضا، يقول لك هذا سمع ليس لها معنى، المعنى الله أعلم به، كلم الله موسى لا ندري كيف، ما إيش معنى كلم، ما نعرف إيش معنى كلم، ما نعرف إيش معنى بصر بصير ملك قدوس سلام، ما نعرف إيش المعنى، الله أعلم بمراده. هذا ورع مو بارد، هذا ورع كاذب، أشد من ورع المعتزلة قبحهم الله. طيب الأمر الثالث أو الاحتراز الثالث، وهو إثبات هذه الصفات من غير تكييف. الكيفية بارك الله فيك هي أن تسأل عن الشيء بكيف، كيف هو، كيف هو، كيف هي، كيف أتى، كيف ذهب، تسأل عن صفة الشيء، نزلت في الأسواق سيارة جديدة، تقول لصاحبك أو من أخبرك بها تقول كيف هي السيارة؟ يقول لك طويلة بيضاء أنوار كذا، زجاج كذا، طولها كذا، قوتها كذا وكذا. هذا هو السؤال عن الكيفية. لو قال لك مثلا نزلت سيارة جديدة في السوق كيف هي؟ قال لك مثل هذه، هذا تمثيل، هذا تكييف وذاك تمثيل. نزلت سيارة مثلا بي ام كيف شكلها؟ تقول مثل هذه المرسيدس، وهكذا مثل هذه. هو الآن قرب لك صفة هذه السيارة حيث مثل لك بسيارة أخرى بصفاتها. أنت الآن لا تكيف، أي أنك لا تكيف صفات الله جل وعلا، أي لا تسأل عن كيف هو. طيب، وأهل السنة بارك الله فيكم ينفون التكييف ولا ينفون الكيفية. أهل السنة ينفون التكييف، أي أنهم ينفون علمهم بكيفية هذه الصفة، لكنهم يثبتون لها كيفية الله أعلم بها. انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، هناك فرق بين التكييف والكيفية. التكييف أن تعلم كيفية هذه الصفة. تعلم كيفية هذه الصفة؟ تعلمون؟ أبدا. هل لها كيفية؟ نعم. من يعلمها؟ يعلمها الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل بكيفية معينة. من يعلم هذا؟ الله جل جلاله. لا نعرف كيف ينزل ولا نسأل كيف ينزل، لكن نؤمن أنه ينزل بكيفية معينة الله أعلم، الله أعلم بها. وهذا الذي عليه السلف. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: كل شيء وصف الله جل وعلا به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. قراءته تفسيره وهكذا. ويقول وليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة، فقالوا كلهم أمروها كما جاءت بلا كيف، أي لا تسأل عن كيفيتها، ليس لنا كيفية أو ليس لنا علم بكيفيتها. ويقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. واضح؟ هنا يقول لك ابن عبد البر الإجماع، أي إجماع أهل السنة على ذلك. الاحتراز الأخير ونختم به هو إثبات الصفات من غير تمثيل. والمثل بارك الله فيكم هو الند والنظير والشبيه من كل وجه، الشبيه من كل وجه. كيف تنفي عن الله جل وعلا التمثيل؟ أي أن تعتقد كما ذكرنا لك قبل قليل أن هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقين. مثال ذلك بارك الله فيكم أن الصفة إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فهي تختص به، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي تختص به، أما إذا أطلقت فيشترك فيها الجميع. نضرب مثال: كلمة بصر هذه صفة ولا لا؟ ولا ذات؟ هل وجدتم أحد معه كيس أو شنطة فيها بصر؟ لا يمكن، لا يقوم البصر إلا بمبصر. هذا البصر إطلاقه هكذا، تقول بصر، ما معنى؟ إدراك أو رؤية الأشياء، نعم، سواء كان للخالق أو للمخلوق. واضح؟ هكذا بصر عندما تضيفه إلى الله جل وعلا يختص به، بصر الله جل وعلا يختص به، لا يماثل صفات المخلوقين. بصر زيد عمرو يختص به. هذا بارك الله فيك فيما يتعلق في صفات المخلوقات بينهم وبين بعض، تتفاوت بشكل عظيم جدا. فتأمل بارك الله فيك بصر الصقر وبصر الإنسان. الصقر في أعلى السماء مسافات بعيدة وينظر إلى فريسته فينقض عليها فيأخذها. الطير بعض الطيور تمشي في الجو ما تدري إلا وهي نازلة وتأخذ حبة ربما لا تراها إلا بالمجهر. أنت أيها الإنسان لا تراها إلا بالمجهر. فهذا بصر الطائر المخلوق وهذا بصر الصقر. وأنت بارك الله فيك ربما لو سقط شيء هنا لا تدري أين هو. هذا بصرك أنت وهذا بصر الصقر، فكيف ببصر الله جل وعلا الذي هو لا يماثل صفات المخلوقين؟ والفرق بين صفات الله جل وعلا وصفات المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. جبريل عليه الصلاة والسلام مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، له 600 جناح. هل جناح جبريل عليه الصلاة والسلام مثل جناح البعوضة؟ شتان بينهما، هذا جناحه سد الأفق وهذا لا ندري، ربما يمر ولا تدري عنه أصلا. حتى البعوضة قد تقع على بدنك وجسمك وتمتص دمك ولا تشعر بها إلا بعد أن تغادر، وهذا جناح جبريل عليه الصلاة والسلام سد الأفق. انظر إلى الفرق بين جناح جبريل وبين جناح البعوضة، هذا فرق بين المخلوق والمخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا؟ هذا لا يمكن أن يتصور أن لله جل وعلا صفات تماثل صفات المخلوقين. طيب، لماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ هذا بارك الله فيكم مما اعترض عليه الناس في مناظرته للواسطية، قالوا لماذا قلت من غير تمثيل، لماذا لم تقل من غير تشبيه؟ فقط نعم، هذا الذي ورد في القرآن، ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس يشبهه شيء. فالأولى في المصطلحات العقدية أن تلتزم بارك الله فيك بماذا؟ بنصوص الكتاب والسنة، هذا أولا. وثانيا يقال أن لفظ التشبيه عند بعض الناس معناه ماذا؟ معناه إثبات الصفات، ولذا تسمون أنتم وأنا مشبهة. أي إنسان يثبت الصفة يقال عنه مشبه. فإذا قلت من غير تشبيه فيتبادر إلى ذهن هذا المبتدع أنك تقول أنت تثبت الصفات من غير إثبات الصفات، يصبح المعنى فاسدا. وإذا قلت من غير تمثيل تقطع عليه الطريق، أنك لا تماثل صفة الخالق بصفة المخلوق. وأيضا يقال أن التشبيه بارك الله فيكم كما ذكرنا لكم عند إطلاق الصفة من غير إضافة يشترك فيها الجميع، هذا الذي يسمى القدر المشترك، أي أن جميع من يتصف بهذه الصفة يشترك بها، لكن إذا خصصت هذه الصفة بذات فالذات هذه تختص بها. بصر الله جل وعلا يختص به، بصر الصقر يختص به، بصر الإنسان يختص به، إلى غير ذلك. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل أعلى وأحكم. هذا سائل يقول، هو ليس له علاقة بالدرس لكن أظنه مناسب لقرب هذا الأمر، يقول ما حكم الاحتفال بمولد النبوي وهل له أصل في الشرع؟ وهناك من يسميه عادة وليس عبادة حتى يقال أنها بدعة، ومن الناس من يقول أنها بدعة حسنة، نرجو من فضيلتكم التفصيل في ذلك. تسميتها عادة أو غير ذلك هذا لا يغير من الحقائق شيئا، فكل شيء يعود سمي عيدا، سميته يوما، سميته استقلالا، سميته كذا، تسميه ما شئت، بما أنه يعود سميه بما شئت، بما أنه يطلق عليه العود فهو عيد. أما الاحتفال بمولد النبوي عليه الصلاة والسلام فهو لا أصل له، ولم يأتي لا في نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله أحد من السلف ولا التابعين ولا تابعيهم، ولم ينشأ هذا المولد إلا في السنة في القرن الخامس أنشأته الدولة الفاطمية، هذا أولا. ثانيا، بدعة المولد بارك الله فيكم بدعة مركبة من التهود والتنصر، اجتمعت فيها بدع اليهود وبدع النصارى. فاليهود بارك الله فيكم دائما يتشوقون للبدع والاحتفالات. ولذا في الصحيح عندما نزلت أو عندما سمع اليهودي قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ماذا قالت اليهود؟ لو نزلت علينا هذه الآية معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فاليهود هذا ديدنهم، أي مناسبة عيد، قالوا لاتخذنا عيدا، لم يقل ننتظر نبي يأتينا ويسن لنا هذا العيد، لا، هم اتخذوه ماذا؟ هم اتخذوه عيدا، لأن الاحتفالات والأعياد كلها من مسلك اليهود. وأيضا هذا المولد مشابهة ومضارعة للنصارى الذين يزعمون أنهم يحتفلون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، وما احتفلوا بميلاد عيسى، وما ولد عيسى أصلا في الشتاء، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هل الرطب يخرج في الشتاء؟ لا يخرج في الشتاء، ولذا ولد عيسى عليه الصلاة والسلام في فصل الصيف، كما دل ذلك هذه الآية في سورة مريم، أن مريم هزت هذه النخلة فنزل رطب، فلم ينزل تمر، الرطب لا يكون إلا مع شدة حرارة الشمس يستوي هذا التمر فيصبح رطبا فتأكل منه. ولذا حتى في الإنجيل أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ولد كانت كان الرعاة يعني يرعون إبلهم في المراعي، المراعي لا تكون في الشتاء، في الصيف أو في الربيع، واضح؟ إذن حتى يعني مضارعة النصارى ضارعوهم على بدعة ابتدعوها، وإنما الذي يحتفل فيها النصارى اليوم ليس هو عيد ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، إنما هو عيد الشمس، وهو من الأعياد اليونانية الوثنية التي أدخلها قسطنطين على النصرانية، لأن في الصيف تخرج بعض أو في الشتاء تخرج بعض الأزهار من شدة أو في فصل معين في درجة معينة في أيام معينة تشتد حرارة الشمس، فيزعمون أن لها قدرة وأن لها كذا وكذا وكذا، واتخذوا هذا اليوم عيدا لأن الشمس كما يقولون قهرت الأزهار أو قهرت كذا فأنبتت هذه الأمور، فهو عيد وثني محض، جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام ذريعة، وهؤلاء سلكوا سبيلهم واتبعوا سنتهم في ذلك. وإلا فإذا كان مولد النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ عيدا، أصلا حتى في الشريعة الشيء الذي أنزل علينا أو كان فيه فائدة لنا فإنما يشرع لنا الصيام، ذلك يوم ولدت فيه يصومه عليه الصلاة والسلام، نجى الله جل وعلا موسى صامه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا شرع لنا عند تتبع قواعد الشريعة، إذا شرع لنا أمر للشكر فإن يكون الشكر بالصيام، لا يكون بالتورتة والجاتو والهذا والاحتفالات وغير ذلك والرقص والبدع وغير ذلك، فهذه بدعة ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. يقول حفظكم الله: كلامكم سريع ما نستطيع أن نكتب في الدرس، أعيدكم أن أتأنى. يقول: ذكرتم عن التفويض أنه من شر أقوال أهل البدع، وهو قول شيخ الإسلام، لعلكم تنبهون أن التفويض نوعين: تفويض الكيفية وتفويض المراد. هذا الذي ذكرناه بارك الله فيكم في الكيفية، قلنا لكم الله أعلم كيف ينزل، تفوض هذا الأمر لله جل وعلا، أما تفويض المعنى فهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: بعض السلف ذكر وقال من غير تشبيه، فهل يقول الأول من ذلك قول من غير تمثيل؟ عندما يطلق السلف رحمه الله تعالى من غير تشبيه فالمراد بهم التشبيه المطلق المرادف للتمثيل، هذا هو مراد السلف. أما من غير تشبيه أي من غير أي مماثلة، سمع الله جل وعلا لا ندري عنه كما يقول أهل التفويض، هذا غير مراد للسلف، إنما يريدون التشبيه المطلق الكامل من كل وجه الذي هو مرادف للتمثيل. قل: هل في العقيدة أصول وفروع؟ فنقول أن الصحابة أجمعوا في الأصول واختلفوا في الفروع أثابكم الله. أولا، الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في العقيدة أبدا، لم يختلفوا في أصل من الأصول أبدا، إنما اختلفوا في جزئية معينة كرؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه أو رؤيته رؤية قلبية أو غير ذلك، وهذه لا يترتب عليها خلاف ولا يترتب عليها أصل أصلا، لأنهم يؤمنون أن الله جل وعلا يرى في الآخرة، هذا هو الأصل. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه أو غير ذلك هذه أمر كل من كان عنده دليل أدلى به وأثبته فله ذلك، فلا يقال أنه أصل اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله بعزته وجلاله أن ينفعنا بما قلنا ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.